واتباع منهج رسول واحد. ما دام ربنا واحد يبقى لابد ان احنا Yeah. هم هؤلاء الذين تلقى بقية منهم

الانسان والمسلمين في بلد يا ابا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.